قدمت يا مسؤولة لإنا ستنزلنا أو لتكرهنا قدمت يا مسؤولة لإنا ستنزلنا أو لتكرهنا قد أعجب الناس وشدوا الرنة Thank you.